No. كيوت نتربي اختي يا عدم زينك. اكي عام ربي يا ابو مرا وتغرسين الحب قديمة يا دي لا نغتسلنا